السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحبة الكرام، كنا في اللقاءات المنصرمة نتدارس هذا الكتاب المفيد الجليل المنار المنير في الصحيح والضعيف للعلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي البكر المعروف بشمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. وذكرنا أن هذا الكتاب صنفه الإمام ابن قيم متى؟ قبل وفاته ثلاث سنوات، سنة 49 و700. ودل على ذلك ما قاله عند حديث الدنيا 7000 عام، هذا الحديث المكذوب، وبين أن دليل كذبه أنه في 100 السابعة، وأنه لو كان صحيحا لما بقي على القيامة سوى 51 200 سنة، فعرف بذلك تاريخ تصنيف الكتاب. وبلغنا في هذا الكتاب إلى الفصل 19، وهو ما يشبه وقوع الغلط فيه، كحديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت في صحيح مسلم. وبينا أن الصواب كما قرره أمير المؤمنين في الحديث من هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير، من أنه الصواب وقفه على كعب الأحبار، كعب الأحبار، وأنه من الإسرائيليات. ما وجه الإشكال في الحديث؟ أنه ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في 7 أيام، وهذا يخالف القرآن، خلق السماوات والأرض في كم؟ في 6 أيام. هنا يقول خلق التربة السبت، وخلق المكروه، وخلق الأشجار، وخلق كذا، قسمها على أيام الأسبوع. فقال وفي يوم الجمعة خلق آدم، وهذا صواب أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، واليوم الذي لم يكن فيه خلق ما هو؟ يوم السبت. فخلق التربة يوم السبت منكر، وهذا الذي اختاره ابن القيم هو اختيار شيخه أيضا تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا، هذا يعد الحديث منكر الإسناد، منكر الإسناد ومنكر المتن، لأن الإسناد وقع فيه غلط ممن دون أبي هريرة، ليس من أبي هريرة وإنما ممن دونه، وقصر بعضهم فلم يرويه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والصواب خلاف ذلك. وهذا اختيار البخاري وعلي بن المديني والحافظ ابن كثير وابن تيمية ابن كثير في تفسيره، وأيضا في وابن القيم هنا كما هنا، نعم، وهو أي المحققين من أهل العلم، نعم. وقد بينت هذا في كتاب في رسالة هي مناظرة بين البخاري ومسلم، مادة خيالية أدبية علمية، موجود مطبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم أدنا لحمد المجد المسلم هذا يرضى العالمين. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك الحديث الذي يروى في الصفر أنها عرش الله أدنى، تعالى الله عن كذب المفترين. ولما سمع عمر بن الزبير هذا قال: سبحان الله، يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض وتكون الصفا عرش وهدنا عرش وتكون الصفا عرش وهدنا. ما يعارض عرش خبر كان صلى الله عليه وسلم. وكل حديث في الصفا فهو كذب مفترى، والقدم الذي والقدم الذي فيها كذب والقدم الذي فيها القدم القدم صلى الله عليه وسلم. والقدم الذي فيها كذب الموضوع مما عملته مما عملته به مزنيين. وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت الذين مما عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين. إذا ما معنى المزورين؟ الذين يزورون بالناس، ويحتمل المزورين من التزوير وهو الكذب، لكن قوله الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين يبين المراد، من المراد بالمزورين الذين يزورون بالناس على هذا المعلم ويقولون هذه الصخره وهذا القدم فيها. نعم. ونعم، على بركه الله نستكمل هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ونحاول ان ننتهي من هذا الكتاب في هذا المجلس لأمر طارئ لم أتمكن من استكماله، وإن شاء الله ننتهي. وإذا هناك لديكم أسئلة فأحيلكم على فضيلة الشيخ محمد بن صامل السلمي، ومن أحيل على مليء فليحتل، اتفقكم عليه حيث الرواية. فأسئلتكم عند الشيخ. نعم فضل. وهو شيخ الصخرة لأنها كانت كلة اليهود في المكان الكريم السفر في الزمان عبد الله من أمة الكعبة في البيت الحرام. ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس أن يجعله أمام الصخرة ويخلفها، فقال كعب يا أمير المؤمنين ابنه خلف الصخرة، فقال يا ابن اليهودية خالدتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبل المصلون بناه حيث هو اليوم. وقد أكثر كذابون من وضع في فضائله وفضائل بيت المقدس والذي صح في فضله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد بحول إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا، وهو في الصحيحين. وقوله من حديث أبي زرع: وقد سئل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، في الحديث وهو متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو: لما بنى سليمان البيت سأل ربه ثلاثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ممكن لا يبين أحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أن لا يقوم أحد من هذا البيت لا يمكن كل الصلاة فيه إلا رجع من خطيئته كيوم والدته أمه، وأنا أرجو أنه قد يكون أعطاه الله ذلك. وهو في مسند أحمد صحيح حاجة. نعم، كيوم يجوز، وكيوم كيوم على الظرفية، وكيوم على الجر، وصحيح الحاكم هو المستدرك على صحيح. وفي باب حديث الرابع دون هذه الحديث هو ابن ماجه في سنة، وهو حديث مضطرب أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة، وهذا محال لأن نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة، وقد روي في بيت المقدس تفضيل بخمسمائة وهو أشرف. نعم، هذا هو الصواب، يعني في المسجد الأقصى بخمسمائة، وفي المسجد النبوي بكم؟ بألف، وفي المسجد الحرام نعم. وصح أنه صلى الله عليه وسلم أرسل يديه إليه وأنه صلى فيه، وأما المرسلين في تلك الصلاة وأربط المراق بحلقة الباب وعرج به منه، وصح عنه أن المؤمنين يتحصنون به يأجوج ومأجوج، فهذا مجموع ما يصح فيه من الأحاديث. نعم، هذا فيه إشكال، يتحصرون فيه من يأجوج ومأجوج، الثابت في صحيح مسلم من حديث النواس أنهم يتحصرون من يأجوج ومأجوج بجبل الطور وليس بالمسجد الأقصى. نعم، قال: فحرز عبادي إلى الطور، كما في حديث النواس بن شمعان الطويل. نعم. ثم افتتح الجار واكتمل الاحاديث المذكوره فيه وفي الخليل. ثم افتتح الكذاب الجراب، الكنايه عن كذبه انه جراب كذب، يفتح الجراب ويوزع الكذب، كنايه عن كثره الكذب. واكمل الاحاديث المكتوبه فيه وفي الخليل. الخليل ما هو؟ ما هو الخليل؟ بلده اسمها الخليل، اين تقع؟ ها؟ نعم، مشهورة اليوم، تسمعون عنها في الأخبار؟ نعم. وقد حرمت الذين الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الله وعلى رسوله. صلى الله عليه وسلم، فقد حرم الكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المحرفين الصحيح من كلامه، فيا لله من للأمة من هاتين الطائفتين. يا لله استغيث، من للأمة من هاتين الطائفتين؟ الذين يكذبون والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أهم يحرفون دين الأمة. نعم. أصل منها أحاديث صلوات الأيام والليالي، صلوات الأيام والليالي. نعم، وهذه تقدمت معنا أي في فصل سبق لما تكلم عن من صلى السبت والأحد وله كذا من الأدب. نعم، من صلى ست ركعات. نعم، كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع. كل حديث كثير وقد تقدم بعض ذلك، وكذلك حديث صلاة المغارب ليلة أول جمعة من رجب، كلها كثير مختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله ما رواه عبد الرحمن بن مندى ومصدوق عن ابن جحظم، وهو واقع الحديث. حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري، حدثنا أبي، حدثنا خالد بن عبد الله السلمي عن حميد عن أنس بن عمر، رجب شهر الله وشهر شهري ورمضان شهر أمتي الحديث. وفيه لا تدخل عن أول جمعة جمعة من رجب فإنها تسميها ملائكة الغائب، وذكر الحديث المذكور بطوله. قال الجزيري اتهم به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت عبد الوهاب الحافظ يقول رجال مجهولون فلبشت عليه فتشت رجال ومجهولون فتشت عليه عندهم لبشت لعل فتشت احسن. نعم. السلام عليكم. فما وجدته؟ قال بعض الكفار بل لعلهم لم يخلقوا. بل لعلهم لم يخلقوا. من القائل؟ الحافظ الذهبي قال لم يخلق، يمكن يكون هذا من الاساطير. نعم. وكلام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى، كحديث من صلى بعد المغرب يوم ليلة من رجب 20 ركعة جاز على الصلاة بلا حساب، وحديث من صلى يوم من رجب صلى ركعتين يقرأ في أول ركعة 100 مرة آية الكرسي، وفي الثاني 100 مرة قل هو الله أحد لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، وحديث من صلى من رجب كذا وكذا الجميل وكذب مفترى. وأفضل ما جاء فيه رواه ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. نعم، ليلة الجمعة أول ليلة من رجب هذه معظمة عند الصوفية، حتى قال شاعرهم يا محجب عن الصب في جمعة رجب، أحد شعراء الصوفية، ليس حتى في الشعر ليس الصوفية. فصل من ذلك حديث صلاة ليلة النصف من شعبان، كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات، قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة، وساق خرافات كثيرة، وأعطي 70 ألف حوار، كل حوار 70 ألف غلام و 70 ألف ولد، إلى أن قال ويشفع والداه كل واحد منهما ب 70 ألفا، والعجب ممن يشم رائحة العلم والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنة يكتب بمثل هذا الهيلان ويصليها، وهذه الصلاة الدنيا في الإسلام بعد أن أمر بها ونشأت في بيت المقدس ووضع لها عدة أحاديث، منها وقرأ ليلة نصف ألف مرة قل هو الله أحد الحديث بطوله وفيه بعث الله به 100 ألف ملك يبشرونه، وحديث من صلى ليلة نصف من شعبان 300 ركعة يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد وشفع في 10 فيستوجب النار، وغير ذلك من الأحاديث التي لا يستطيع منها شيء. نعم لا يصح في ليلة في النصف من شعبان شيء، لا في الصلاة ولا في القيام ولا في صيام اليوم، وكل الأحاديث الواردة في الباب لا ترتقي حتى إلى الحسن ما بين ضعيفة الشريف في الضعف أو الوضع. فصل منها كانت ألفاظ الحديث وسنادتها، وهذا تقريبا تقدمت الإشارة إليه، فكاكة الحديث كونه لا يخرج من مشكاة النبوة واضح. بحيث يعرف السمع ويسمن معناها ويسمج معناها الفقه كحديث بحيث يمجها السمع عندي، بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن، يعني الذكي ما تمشي عليك. نعم صلى الله عليه وسلم. كحديث أربع لا تشفع من أربع، أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خطر، وحديث أحمد عزيز. هذا الكلام لا تشبع أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر يكتب على بعض دكاكين الصوفية، يعني من حكمها المصنوعة. وحديث أرحم عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالم تلاعب به سكان، وحديث لا تستشير الحاكة والأساكي فوصف الضالين. أرحم عزيز قوم ذل، الصحيح أن هذا الكلام من كلام الفضيل بن عياض كما ذكر ذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، أرحم عزيز قوم ذل، والمعنى صحيح لكنه ليس حديثا نبويا. أو صلاة من الصلاة المباحة، ومن ذلك حديث من فارق الدنيا وسفرها دخل القبر سفرها وروح سفرها. فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يذم الله ورسوله الصلائع المباحة، وتقدم في فصل سبق في الصواغين والصباغين تقدم معنا. وحديث إن لله ملك اسمه الرمار على فرس على فرس من يقول طوله مد بصري يدور البلدان وتقطع في قلبك في الأسواق هذه ليقول كذا وكذا ليغلو كذا وكذا ولينفص كذا وكذا. نعم هذا الحديث من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران، وحديث ابن قبله سكران إلى جبل القلم سكران إلى آخر هذه الخرافات، هذا واحد وضعه يحذر من السكر. وحديث إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة قال ينادي في الأسواق ألا ليغلو كذا وكذا ألا ليرخص كذا وكذا، هذا وضعه بعض التجار لترويج التجارة والرخص والغلاء والتسعير، بعض البضائع ما تمشي معهم فيقول في ملك يقول ليغلو كذا وليرخص كذا، هذا من خرافات. نعم. وحديث إن لله ملكا من الحجارة فقال له عمار ينزل على حمار من الحجارة كل يوم فيسعر الأسعار ثم يعرج. طبعا الصحيح في الباب حديث أنس عند الخمسة إلا النسائي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله غل السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وصححه الترمذي وابن حبان وابن حجر في التلخيص الحبير على شرح مسلم، فهذا هو الصحيح منع التسعير إلا لحاجة. نعم. وصل منها حديث ذم الحبشة إلى السودان كلها كذب، كحديث الزنجي إذا شجع زرع وإذا جاء سرع، وحديث إياكم الزنج فإنه خلق مشوه. والزنجية صلى الله عليه وسلم، وحديث إياكم الزنج والزنجية فإنه خلق مشوه، وحديث يعود من السودان إلى الأسود من بطنه وفضله، وحديث رأى طعاما فقال إن هذا قال عباس بن الحبشة وغيره قال لا تفعل إنه جاء سرع ومن شجعه زنج. نعم يعني فيه ذم للعرق الأسود حبشة السودان، كل هذا لا يضر لأنه مخالف للشريعة، إن أكرمكم عند الله التفاضل بتقوى الله ليس بالألوان ولا بالأشكال ولا بالأنساب إلى آخره. نعم. فصل منها حديث ذم الترك وحديث ذم الخصيان. ذم الخصيان، هذه طائفة اشتهرت بأنهم يخصون الرجل ويقطعون ثدي المراحل. طائفة اسمها الخصيان، قام واحد صنع فيه محاذير لذمهم، يعني عملهم باطل لا يجوز إلا العبد، العبد الرقيق هو الذي يخصى لحاجة إذا كان يطرح عند النساء، أما ما عليهم فلا. نعم. وأحاديث ذم الترك لم يثبت، وأحاديث ذم المماليك لا يصح فيها، بل المماليك في آخر أمرهم حكموا دولة من الدول التي كانت تدافع عن الإسلام. نعم. ومنها أحاديث ذم الترك وأحاديث ذم الخصيان وأحاديث ذم المماليك، كحديث لو علم الله في الخصيان خيرا لأخرج من أسرار الذرية ليعبدون الله، وحديث شهر المال في الآخر. هذا منكر، وش وجه النكارة؟ ما وجه النكارة؟ لو علم الله في الخصيان خيرا لأخرج من أصنامهم ذرية يعبدون، كيف يخرج من أصنامهم وهم خصيان؟ يعني واضح السمعة الحديث ما يخرج من عاقل يطلع عن منه. وحديث شر المال في آخر الزمان المماليك. نعم. فصل. ومنها ما يقترن من حديث القراء التي يعلم بها أنه باطل. هذه القراء التي ذكرنا لكم أنهم يعرفون الشيخ ابن القيم وشيخه ابن تيمية وبعض العلماء يعرفون أن الحديث باطل وموضوع، وإن كان السند سليما أحيانا يعرف من المتن. نعم. هذه قراءة. نعم. مثل حديث وضع الجزية عن أهل الخيرة، وهذا كذب لعدة وجوه، أحدها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزاة الخندق. نعم. غزوة الخندق كانت سنة كم؟ سنة 50 للهجرة، وغزوة خيبر سنة 7، وتوفي سعد بن معاذ متى؟ نعم في الخندق، رمي في أكحله رضي الله عنه. الثاني أن فيه وكذبه معاوية بن أبي سفيان، هكذا معاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الرقاء. نعم. أسلم كيف كتب معاوية في غزوة خيبر وهو ما أسلم إلا في فتح مكة سنة كم؟ سنة 8. غزوة خيبر سنة 7. نعم. الثالث أن الجزية لم تكن نزلت في يديه ولا يعرف الصحابة ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عهد ثبوت في سورة براءة، سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله حتى يعطوا الجزية، ما نزلت إلا بعد عام تبوك. نعم. وإنما نزلت بعد عام تبوك حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى الجبال اليهود الإيمان، ولم تؤخذ من يهود المدينة، لأنهم ما دعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالح أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقره على ما كان عليه، وابتدع ضربها على من يتقدم له معه صلح، فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر. نعم. ما معنى وادعوه؟ ها؟ صالحوه. نعم. وهادنوه من وادع المهادنة. والمؤلف رحمه الله له كلام موسع عن هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، راجعوه. الرابع أن فيه وضع عنهم كلف والسخط، ولم يكن في زمان كلف ولا سخر ولا مكوس. كلف ولا سخر ولا مكوس. الكلف جمع كلفة، جمع كلفة، ومنها الجزية لأنها كلفة، والسخر جمع سخرة، وهي من التسخير الذي هو حمل الناس على الفعل بغير أجرة، ومنه قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي خدمة. ولا مكوس، والمكوس هي الضرائب معروف. نعم. الضرائب التي تفرض. نعم. الخامس أنه لم يجعل لهم عهدا لازما، بل قال نكلمكم ما شئنا، فكيف نضع عن الجزية التي يصير لها الذمة فيها عهد لازم مؤبد، ثم لا يثبت لهم مال لازم مؤبدا. نعم. وقال نكركم على ذلك ما شئنا، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وقوله نكركم على ما شئنا، على ذلك ما شئنا، أجلاهم عمر لما قساء الأدب أجلاهم عمر وخيبر. السادس أن نقل هذا مما تتوفر الرواية عن نقله فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من أصحابه والتابعين وأئمة الحديث وإن فرد بعلمه ونقله اليهود. نعم، ولذلك عندهم صحيفة يقولون نعم عندنا صحيفة أن رسولكم أقرنا في خيبر، لا تنقلوا هذه الصحيفة، عندهم صحيفة. ولذلك كلما عرضوها على عالم من علماء المسلمين رماها في وجوههم وقال هذه كذب تخالف رسولنا. ومنهم ابن تيمية، تزلفوا للشيخ تقي الدين ابن تيمية وقالوا عندنا صحيفة وأقربوه وحملوه معهم، فلما راها قال هذه كذب. نعم. السابع أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يجب عجزك عنه، فإنهم حاربوا الله ورسوله وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم واستنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أعداءه محاربين لهم محاربين على قتاله، فمن أين يقرأ هذا الاعتناء بهم وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله قوة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام؟ نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقع على الذين عنهم عدل معاملاته له كأهل اليمن وأهل الجيران، فكيف يقرأ عن جيران الأدنين مع شدة معاداته له وكفره؟ ما معنى الأدنين؟ أنا أقرأ منهم. وكفرهم وعنادهم، ومن المعلوم انهم كلما اشتد كفر الطائفه وتغلظت عداوتهم كانوا احق بالعقوبه لا باسقاط الجزيه. التاسع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اسقط عنهم كما ذكر الجزيه لكان من احسن الكفار حالا، ولم يحسن بعد ذلك ان يشترط لهم اخراجهم من ارضهم وبلادهم لا تشرك. اخراجهم مفعول به. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولم يحسن بعد ذلك ان يشترط لهم اخراجهم من أرضهم وبلادهم ما تشاء، فإن أهل ذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من ديارهم ما دام ملتزمين لإحكام الذمة، فكيف إذا أولي جانبهم بإسقاط الجزية وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها، فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم وتشتيتهم في أرض الغربة، وكيف يجتمع هذا وهذا؟ ما معنى سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من التي سمته؟ زينب اليهودية. العاشر أن هذا وكان حقا لم يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء وكلهم على خلافه، وليس للصحابة رجل واحد قال لا تجب الجزية على الخيبرية ولا في التابعين ولا في الكفار، بل قال أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء، وعرضوا بهذا الكتاب المكتوب وخصصوه بأنه كذب كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد القاضي أبو طيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه، وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود يزفونه ويجنونه وقد بشر ويجلدونه. من شيخ الإسلام؟ نعم شيخ المؤلف. وحوله اليهود يزفونه ويجلونه. يزفونه في هالة على خير ويجلونه، يريدون منه أن يقول الكتاب صحيح. نعم. وقد غشي بالحرير والديلاج، فلما فتحه وتأمل له مزق عليه وقال هذا كذب من عدة أوجه وذكرها، فقال من عنده بالذل والصغار. نعم، ما يداهن ابن تيمية في دين الله، هذا كذب من عدة وجوه ويسردها عليه. أحيانا ما يفقهون بعض كلامه. نعم. فصل في ذكر جوامع الضوابط الكلية في هذا الباب. نعم، أيضا سيعود الشيخ رحمه الله لذكر القواعد الكلية في الباب، أي تعرف بها الصحيح من الضعيف. فمنها أحاديث الحمام بالتخفيف لا يصح منها شيء، ومنها حديث كان يجيبه النظر إلى الحمام، وحديث كان يحب النظر إلى الخضرة. السلام عليكم. وحديث كان يحب النظر إلى الخضرة والأدرج والحمام الأحمر، وحديث شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة فقال له وحدة يعني كونه وحيدا، فقال له لو اتخذت زوجا من الحمام فأنست وأصبت من فراسك، وحديث لا سبق إلا في الخوف. وحديث اتخذ الحمام المقاصيص عندكم أخره؟ طيب. وحديث لا سبق إلا في خوف ورصد وحافي وجناح. لوضع الكذاب وهم ووهم قبل المخبرين. نعم الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، والحديث لا سبق إلى في نصب أو خف أو حافظ، لكن زيادة جناح من وضع الكذاب وهب البختري. والمشهور أنه وضعها غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي عند المهدي، فلما ولى عنه قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. ذكر ذلك الخطيب البغدادي بذلك البغدادي، يعرف ما شاء الله قفا الكذاب هذا الخليفة المهدي، وعزل الحمامة التي عنده ذبحها في رواية لكي لا تسببت في الكذب، لا يصح الحمام حديث. نعم. وحديث تخلو الحمامة من المقاصيص فإنها تنهي الجنة عن سجادها. وأخر شيء جاء فيه أن الله رجل يتبع الحمامة فقال شيطان يتبع شيطان، وقال زكريا بن يحيى الساجين أذن لأن هذا المفتري دخل على رخيه وهو يطير الحمام، فقال هل تحفظ في هذا الشيء؟ فقال حدثني هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فقال رشيد اخرج عني، ثم قال ولا أنا ورجل من قريش عزلته يعني من فضاء. وهو الذي دخل على المهدي فوجد يضرب بالحمام فروى له ما سبق الا في خفه ونصر حاتم وجناح، فلما خرج قال اشهد ان خفاك خفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يدع الحمام لتسب بهن في كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل منها احاديث اتخاذ الدجاج ليس فيها حديث صحيح كحديث الدجاج غلب فقراء الدجاج غلب الدجاج غنم فقراء أمتي. نعم غنم فقراء أمتي، يعني ما عندهم غنم لكن الدجاج تغنيهم عن غنم. نعم هذا واحد وضعه. نعم. حديث أمر الفقراء باتخاذ الدجاج والأغنياء باتخاذ الغنم، يعني هذا ما شاء الله وزع التركة. نعم. أصلا ومنها حديث ذن للأولاد كلها كبر من أولها إلى آخرها كحديث يربى أحدكم بعد 60 و100 جوا كلب خير له من أن يربي ولده، وحديث إذا كان الولد ضيق إذا كان الولد غيظا والمطر قيضا. نعم إذا كان الولد غيظا والمطر قيضا وتفيض الأشرار فيضا، هذا ما شاء الله الكذاب يعرف السجن، فهذه يا ابن مسعود من أشراط الساعة، يعني إذا صار الولد غيظا لا يفرح به والمطر قيضا. ما معنى قيضا؟ يعني المطر في الصيف بشكل الحر، وتفيض الأشرار فيضا يعني ركبه. والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ضعفاء ومتروكون منهم سيف بن مسكين، قال ابن حبان كان يأتي بالمقلوبات لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات، هذه عبارة مشهورة يكررها ابن حبان في كتابه المجروحين. وحديث لا يولد بعد 100 مولود ولله فيه حاجة. نعم هذا واضح المتلام. فصلا بل صحيح خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالمطر لا يدرى خير من أولها وآخر. نعم. فصل منها حديث التواريخ المستقبلة وقد تقدمت إشارة إليها وكل حديث. نعم كرر هذا المبحث وقد تقدم المبحث، قال كل حديث قال فيه يقع في تاريخ كذا وكذا. وقلنا لكم أن الشيخ رحمه الله يكرر بعض المباحث، السبب سبب التكرار أم لا من هذا أعتقد ينسى. وقد تقدمت إشارة إليها وكل حديث فيه إذا كان سلفا كذا وكذا حل كذا وكذا، كحديث يكون في رمضان هدة توقد النار وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدرها، وفي شوال همهمة وفي القعدة تمييز القبائل بعضها من بعض، وفي ذي الحجة وفي ذي الحجة تراب الدماء، وحديث يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة يصعق له 70,000 ويصوم 70,000، وحديث عند رأس مئة عند رأس مئة يبعث الله ريحا بارية يقبض الله فيها روح كل مؤمن. ومن كل مؤمن الله إليه. نعم. ومن حديث إذا كان سنة 30 و100 كان مغباء قرآن في جوف ظالم ومصحف في بيت قوم لا يقرأ فيه ورجل صالح بين قوم سوء، وحديث إذا كانت سنة 35 وثلاثين ومئة خرج الشياطين وحبسه سليمان بن داود في جزائر البحر. فذهب منهم تسعة أعشار إلى العراق يجاملونه بالقرآن وعشر بالشام. وحديث إذا كانت سنة خمسين ومئة خير أولادهم البنات. وحديث إذا كان ستين ومئة كان كذا وكذا. وحديث أصحاب أهل الإيمان والعمل إلى أربعين، وأهل البر والتقوى إلى ثمانين، وأهل التواصل والتراحم إلى عشرين ومئة، وأهل تجارب وتقاطر إلى ستين ومئة، ثم الهرج والمرج. وحديث الآيات بعد المئتين. ثم الهرج الهرب هذه شاكلة عندي. وحديث الآيات بعد المئتين. وحديث إذا أتت على أمتي 380 فقد حملت لهم العزبة والتراهم على رؤوس الجبال. نعم. فصل منها الاكتحال يوم عاشوراء. أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء يعني لا تصح. نعم. والتزين والتوسع والصلاة فيه وغير ذلك من الفرائض. لا يصح منها شيء ولا حديث واحد. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل. نعم، وهذا قريب من رأي شيخه تقي الدين بن تيمية الحرمي. وأمثل ما فيها من وسع على قيامه يوم عاشوراء وسع الله عليه وسلم سلفه، قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث. نعم، وقول الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث يحتمل أن يكون لا يصح أي هو باطل، ويحتمل أن يكون لا يصح أي فيه ضعف أو لا يعني الصحة الاصطلاحية. نعم. وأما أحاديث الاكتحال والذهاب والتقيف فبوضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم التألم والحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. نعم، وهذا الحديث من وسع على عياله بالغ الشيخ ابن تيمية فقال موضوع كما في الكتاب. فصل منها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره، كما يذكر ذلك الثعلبي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. الثعلبي والواحدي، ما عندكم الواحدي في أول كل سورة. نعم. قال عبد الله بن المبارك رموا الزنادقة ورعوها انتهى. ولم يصح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. مثلها هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وإذا قال الترمذي عن حديث أنه حسن صحيح فعض عليه بالنواجذ، فإنه لا يقول هذه العبارة إلا عن حديث قد بلغ عنده أعلى درجات الصحة رحمه. وحديث البقرة وآل عمران أنهم الزهراوتان. الزهراوان هذا رواه أحمد والدارمي ولا بأس به. الزهراوان صلى الله عليه وسلم. وحديث آل الكرسي وأن سيدة آل القرآن هذا الحديث رواه الترمذي واستغربه وله شواهد. سيدة آل القرآن يعني أنها أفضل الآية. وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة الكفتان هذا متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري. نعم. وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيتي فأقرأه شيطان. نعم، رواه الدارمي وابن حبان بنحو هذا اللفظ. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. فهي مطردة الشياطين والسحرة. وحديث العشرات من أول سورة الكهف من قرأها وصف من فتنة الدجال. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء، وفيه روايتان، رواية همام العوبي وهشام الدستوائي عن قتادة من أول سورة الكهف، ورواية ثانية رواية شعبة عن قتادة من آخر سورة الكهف، كلاهما من صحيح مسلم من أول سورة الكهف ومن آخر سورة. ولماذا هذه السورة اختصت بالعصمة من الدجال؟ لأنها فيها ذكر الفتية الذين فروا بدينهم إلى الله تعالى إلى كهف، فهربوا من المدينة وتركوا مستلزمات العيش والحياة وذهبوا إلى كهف فرارا بدينهم، فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ورحمته، فاعتزلوا الفتنة في دينهم فتعصم من فتنة الدجال الحبيب. نعم، بإذن الله تعالى. وحديث قل هو الله أحد وأنها تاء القرآن ولم يصح في ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها. نعم تعدل في القرآن خرجه الجماعة من حديث أبي سعيد وغيره، يعني اتفق عليه السبعة. وحديث المعوذتين وأن وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل إلي آيات لم يرى مثلهن ثم قرأهما. ويلي هذه الأحاديث موضوعها في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وحديث الرياض والكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الملك ليهوجه من عذاب القبر. نعم حديث المعوذتين رواه أحمد والنسائي في المجتبى بسند قوي، ما تعوذ المتعوذون مثلنا. وحديث أنزل علي آيات لم يرى مثلهن هذا رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. وحديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن رواه الترمذي من حديث ابن عباس واستغربه قال هذا حديث غريب. وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن كذلك رواه الترمذي واستغربه من حديث ابن عباس. وحديث تبارك الذي بيده الملك هي المنجية رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن غريب، يعني حسنه واستغربه، وله شاهد من حديث أبي هريرة. نعم. ثم سائر الحديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا فيثاب كذا فموضوعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها وأظهرها. من الذي اعترف بوضعها؟ هذا والله كبير قال له نوح ابن أبي مريم، قام وضع أحاديث لكل سورة واغتر به بعض المفسرين وأخذوا هذا ووضعوا في التفاسير. ولما قيل له لما فعلت قال رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي ابن الواقدي وابن إسحاق فأردت أن أرجعهم القرآن بئس ما صنع. تضع حديث مكذوبة في فضائل السور ما صح فهو ثابت وما وضعته فهو باطل. نعم. وقال بعض الجهلاء الضالين في هذا اليوم نحن نكذب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه ولا يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق العين الشديد. نعم. فصل وضعت جهلة ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة صلى الله عليه وسلم وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق حديث إن الله تجلى للناس عامة يوم القيامة لأبي بكر خاصة، وحديث ما صلى الله في صدر شيء إلا صرفته في صدر أبي بكر كان يشتاق للجنة قبل شيبة أبي بكر وأنا أبو بكر وأنا وأبو بكر كفرسيه نعم. والله لما اختار الله اختار روح أبي بكر. وحديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت مثل الزنجي بينهما. كل هذه يعني بعض جهلة السنة رأوا الشيعة يضعون حديث في فضائل علي مصنوعة باطل، فقاموا وضعوا حديث في فضائل أبي بكر وكلا الطائفتين على خطأ. وحديث وحدثتكم بفضائل عمر روحي في قومه ما فنيت وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. وحديث ما سبقك وأبو بكر من كثرة صوم ولا صلاة وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره وهذا من كلام أبي بكر بن عياش. نعم هذا شعبة القارئ والذي أسنده الحكيم الترمذي في نوافل الأصول أنه من قول بكر بن عبد الله المزني، يعني موقوف على بكر في فضل أبي بكر. نعم. وأما ما وضع الله في فضل فضائل علي فأكثر ممن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل البيت له 300,000 حديث. 300,000 حديث وهذا ليس بعيد. نعم. ولا يستبعد هذا فإنك ما استفدت ما عنده من ذلك لوجدت الأمر كما قال، ومن ذلك ما وضع بعض جهلة السنة في فضائل معاوية. قال إسحاق بن راهوي لا يستبعد فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم ويروى عن الإمام أحمد نحو هذه العبارة لا يصح في فضائل معاوية شيء، لكن سنبين المؤلف أنه من جملة الصحابة يدخل في فضائل الصحابة على العموم وإن لم يصح شيء خاص. قلت ومراده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فهو داخل فيه. ومن ذلك وضع الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعية على تنصيص على سنين وما وقع الكذابون أيضا في ذنبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من ذلك كله كذب. نعم وهذا نتيجة التعصب، قاموا يضعون بعضهم أضر من إبليس محمد بن إبليس وآخر يضع أحاديث في ذم أبي حنيفة وغير ذلك، وكل هذا من داء التعصب والكذب. ولم تأتي فضائل في أحد من الأئمة الأربعة إلا حديثا واحدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث رواه الترمذي وفي بعض النسخ قال حسن صحيح وفي بعضها حسن. والشراح جمهور الشراح على أن عالم المدينة هو مالك بن أنس، فهذا الحديث صحيح ثابت وفسره جماعة الشراح بأنه إمام مالك، لم يثبت سوى هذا. أما البقية فهي مصنوعة. ومن ذلك على حديث في ذم معاوية وكل حديث في ذمه فهو كذب، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب. نعم بعض الشيعة ألفوا أحاديث في ذم بني أمية، كل هذا كذب، وهذه أحاديث تاريخية وجغرافية ما ثبت، يعني هذه بعضهم يصنع أحاديث لفترة سياسية تاريخية وجغرافية. وكل حديث في مدح النصر والسفاح والرشيد فهو كذب، وكل حديث في مدح بغداد او دجلتها والبصره او دجلتها كذا او ذمها لمدح بغداد او ذمها والبصره والكوفه والضوء وقزوين وعسقلان واسكندريه ونصيبين ونصيبين واطاكيه فهو كذب. هذه كلها أماكن معروفة بأسمائها. وكل حديث في تحليل ولد العباس أيضاً فهو كذب. هذا وضع العباسيين. وكل حديث في مدح أهل خراسان الخالدين مع عبد الله بن علي ولد العباس فهو كذب. وكل حديث أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة أو من مدن النار فهو كذب. وكل حديث في ذم يزيد فكذب. وكذلك أحاديث ذم الوليد وذم مروان الحكم. وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب، وحديث ذم أبي موسى الأخلع كذب. نعم حديث ذم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من خبر حكيم أبي يحيى حكيم أبي يحيى في ليلة الجمل، وفيه شهدت الغزوة ولم أشهد الاستغفار، يعني في ذم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا باطل. وحديث نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية وعمر بن العاص فقال اكسهما اللهم صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اكسهما في الفتنة ركسة، دعهما إلى النار ودعهما إلى النار دعا، يعني ادفعهما. كذب ومختلق. مختلق نعم، ورد في منافقين من المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اركسهما ركسا ودعهما الى نار جهنم دعا، وهما عمرو بن رفاعه المنافق وكذلك معاويه بن رافع احد المنافقين، فحرفها بعضهم الى معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث ايضا في المنافقين في اسناده ضعف، لكن على ما فيه وهو في المنافقين. وكل حديث فيها من الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلف. وقعد هذا مخالف لعقيدة السنة والجماعة، لأن الإيمان قول العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال من وضع طائفة أخرى فوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم قاموا يريدون يؤكدون العقيدة، وهذا باطل أن تضع أحاديث لأجل مذهب، مثل ما قلنا لكم أمس الرجل الذي وضع حديث سمع الحسن من سمرة، هذا يريد أن يقطع خلافه. وهذا كلام صحيح وهو إجماع السلف كالشافعي وغيره، ولكن هذا لفظ كان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وليست هذه الألفاظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن روى ذلك عنه فقد غلط. فصل. وكل حديث في التنشيط جعله الله فإنه لا يصح، وكل حديث مسح الحافظ عبد الحي الكثري له جزء سماه الكلام الجديد فيما يتعلق بالمنديل، يضع فيه حديث تنشيط الوضوء بالمنديل، ومن ذلك حديث ميمونة في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قالت اتيته بخرقه فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، وفي روايه فاتيته بالمنديل فلم يرده، وصحبها بعضهم فقال فلم يرده يعني اخذه. هذا من التصحيح اللغوي وهو بلاء على العلم والكتب. والحديث في الصحيحين خرجه الجماعه السته. وكل حديث مسح الرقبه في الوضوء باطل. نعم، الا لو قال ضعيف، كل حديث في مسح الرقبه ضعيف افضل من باطل، لانه وردت باسانيد حسنها بعض العلماء. وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة ليس فيها شيء من صحة، وأقرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء. وقد قال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث انتهى، ولكنها أحاديث حسان. نعم، يعني حسان في الأحكام، ومعتمدة بالعمومات الصحيحة من مشروعية التسمية في كل عمل يبدأ به. نعم. وكذلك حديث تشهد بعد الفراغ من الوضوء وقول المتوضئ يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وفي حديث اخر رواه الحكيم بن مخرج المسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فهذا الذكر بعده وتسميه قبله هو الذي رواه اهل السنن والنسائي. واما الحديث الموضوع نعم هذا الحديث حديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء رواه مسلم واصحاب السنن. واما زياده الله اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين فهي عند الترمذي خاصه، وتفرد بها زيد بن الحباب وقال الترمذي قد خولف في ذلك لكن لا باس بالدعاء بها. نعم. واما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل، مثل اللهم ثبت قدمي على النار، اللهم افعل عند يغسل وجهه احد، كلام من صنع العوام. نعم. لا حاجة إليه، لأن الدين محفوظ في الكتب الستة حتى مسند الإمام أحمد، غالب ما في مسند الإمام أحمد وموجود في الكتب الستة، لكن نتعجب من بعض الطلاب كانوا يطالبون بمسند بقية بن مخلد وهم ما قرأوا حتى الأربعين النووية فضلا عن الكتب الستة أو مسند الإمام أحمد. نعم، فالدين محفوظ ولا يوجد شيء من الدين فقد، يعني بل الكتب الستة فيها زيادات أحيانا، يعني ليست في الأصول لا يحتاج إليها، وما كان في مسند الإمام أحمد وموطأ مالك والدارمي ففي الكتب الستة ما يغني عنه، وهذا استقراء طويل. أي هذا ذكر لا ذكر انه نعم هذا مرفوع ثبت في السنن انه يقال في الاستفتاح دعاء الاستفتاح. نعم، دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، وايضا هذا يقال في كفاره المجلس، ورد من حديث عائشه وابي موسى وغيرهم. نعم. فصلا. وكذلك تقدير اقل الحيض بثلاثه ايام واكثره بعشره ليس فيها شيء صحيحا بل كله باطل. نعم، لكن في الباب اثار حسنه عن بعض الصحابه والتابعين وهي اجتهادات. وكذلك حديث لا صلاه لمن عليه صلاه، قال ابراهيم الحربي سالت احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا اعرفه، قال الحربي ولا سمعت انا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اذا ما عرف احمد بن حنبل والحربي قال باطل، ما لها أصل. الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، يعني كم؟ يعني في الطرق. إذا ما عرف حديث ثم كيف لا صلاة لمن عليه صلاة؟ يعني لا يجوز، هذا مخالف، يعني من عليه صلاة لا صلاة له حتى يصلي الصلاة الفائتة، هذا محل الرد. نعم. فصل. من الحديث الباطلة الحديث بين الشهر والخروج من لسان لسان، هذا شهر. من بشر من خروج الإنسان ضمنت له ضمنت له على الله جل وعلا. ويروى من بشر من خروجه آذار له من بشر ميلاديه. نعم. وحديث من آذى بالنير فقد آذاني، وحديث يوم صومكم يوم نحركم يوم رأس سنتكم، وحديث لسان يوم صومكم يوم فطركم، عندكم يوم فطركم ويوم نحركم. نعم. وحديث السائل حق وإن جاء على فرس. قال الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الأحاديث الأربعة. نعم، في هذا النقل عن الإمام أحمد نظر، لأن الإمام أحمد خرج حديث للسائل حق وإن جاء على فرس في مسنده، ويعني إسناده جيد ورجاله ثقات كما قال السخاوي وغيره والضياء المقدسي في المختار والسيوطي. واما حديث من اذى بالنيه فقد اتاني فهذا باطل من حيث اللفظ، لكنه صحيح من حيث المعنى، جاء ثبت النهي عن ايذاء الذميين والمعاهدين والمستمعين. نعم. ومن ذلك الحديث: لولا كذب السائل ما افلح من رده، قال وقليل ليس في هذا الباب شيء يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحديث: طلب الخير من الرحماء ومن حسان الوجوه، قال القليل في هذا الباب شيء يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تقدم البحث في احاديث حسان الوجوه وقال المؤلف لم يثبت في ذلك شيء، يعني كل حديث في من حسان الوجوه لم يثبت. وتكلم المؤلف رحمه الله وهو ابن القيم كلاما موسعا في كتاب اخر له هو روضه المحبين ونزهه المشتاقين فراجعوه. ومن ذلك أحاديث التحذير من التبرم لحوائج الناس ليس فيها شيء صحيح، قال العطلي وقد روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها شيء يثبت. وكذلك حديث السخي قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل عكسه. نعم، هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف وليس بالموضوع، يعني في الحكم بالوضع نظر، وطريقة ابن الجوزي أنه تساهل في الحكم بالوضع، وعكسه من السيوطي تساهل في التصوير والتحسين. قال الدار القطري: لا يثبت فيها حديث بوجه. ومن ذلك حديث اتخاذ الصغار وتحديث اتخذ الصغار فانه عنه مباركات الحال. قال ابن القيم: لا يثبت الصغار على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فصل. ومن هذا حديث مدح العزبه كلها باطل. العزوبه يعني ضد الزواج. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحاديث النهي عن قطع السبل، قال العطاري: لا يصح في قطع السبل شيء. وقال أحمد: ليس فيه حديث صحيح. ومن ذلك ما تقدمت إشارة إلى بعض أحاديث مثل العدس والأرز والباقلاء والباذنجان والماء والزبيب والهندباء والقراط والبطيخ والجوز والجبن والهريسة، وفيها جزء كله كذب من أوله إلى آخره. نعم، وهذا تقدم في تكذيب الحس، أحاديث يعرف وضعها بأنها تكذبها الحس. وهذا الحديث هذه الأشياء فيها جزء لعله في البطيخ وتوابعه، صنفه الحافظ أبو عمرو النوقاني، صنف جزءا في أحاديث البطيخ وأحاديثه كلها باطلة. قد يكون صنف الجزء لبيان وضعها. وآخر ما جاء فيها حديث أمر طعام الدنيا والآخرة اللحم، وقال القليل: لا سقط في هذا المثل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومن هذا حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين وعن المنسوع على حاجه، قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسب من لحم الشاة ولا يقل. ومن ذلك حديث النهي عن الأكل بالسور كلها باطلة. قال القليل: لا يثبت في هذا الباب شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحاديث البطيخ وفضله وفيه جزء. نعم، هذا الجزء الذي ذكرناه لأبي عمرو النوقاني ذكره السيوطي في المقاصد الحسنة. نعم. وقال الإمام أحمد: لا يستقى في فضل البطيخ شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. فصل. من ذلك أحاديث فضائل الأزهار، حديث فضل النرجس والنجس نعم النجس والوغ والمغزن والمغزن والمغزن يوش والمفسد والباء كلها كذب. نعم. ومن ذلك حديث فضائل الديك كلها كذب الى حديث واحد اذا سمعتم سياح الديك فسر الله من فضله وقد تقدم ذلك. نعم وتقدم هناك الاستدراك عليه بانه ثبت في مسائل السنن الكبرى اتحبين ان تنظري اليهم يا حبيراء في قصه الحبشه الذين كانوا يلعبون في المسجد. وقال الحافظ بن حجر لم ارى ذكر حبيراء في حديث صحيح سوى هذا. نعم. نقف للاذان. فصل من ذلك احاديث الحملاء وفضله والثناء عليه وفيه جزء لا يصح منه شيء واجود ما فيه حديث هذا الجزء يبحث يبحث ما الذي ما مر علي احد من العلماء صنف جزءا في الحنة فيبحث عنه. نعم. من لك؟ لا راجي جزء في الحنة يا حبيب الحنة ذكر هذا الشيء. نعم أحسنت. وأجود ما فيه حديث الترمذي أربع مسلم المرسلين السواك والطين والحملاء. وسمعت شيخنا عبد الحجاج بن زي يقول هذا غلط هذا غلط من بعض الرواة وإنما هم ختان النون كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي قال والله أن النفقة وقعت في آخر سطر فسقط منها النون فرواها بعض من الحملاء وبعض من الحياء وإنما هو الختان. وصح حديث الشباب الحملاء والكتم ومن ذلك أحاديث التختم بالعقيق قال العقيلي ذلك في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النهي أن تقصر الرؤيا على النساء قال العقيلي لا يحفظ من وجهه يثبت. نعم حسنا. حديث أربع من سنن المرسلين في إسناده أبو الشمال ابن ضبار قال أبو زرعة الرازي لا أعرفه وقال الذهبي وابن حجر مجهول. وفي سنده أيضا اختلاف على الحجاج بن أبطأه والحجاج بن أبطأه أيضا ضعيف. هذه ثلاث علم في ضعف الحديث ولذلك حسنه الترمذي واستغربه. أما حديث الخطاب بالحملاء والكتم فهو في الصحيحين والسنن ثابت. نعم. ومن ذلك أحاديث لا يدخل الجنة ولا الزنا قال ابن فرج بن الجوزي وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء ليس فيها شيء يصح وهي معارضة لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قلت ليست معارضة بهذا بها إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه بل إن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة فإن كان في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من العام المخصوص وقد ورد في ذمه أنه شر ثلاثة وهو حديث حسن ومعروف. نعم رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم أنه شر الثلاثة إن عمل ولد الزنا شر الثلاثة إن عمل بعمل أبويه. وقد ورد في ذمه أنه شر الثلاثة وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار فإن شر الأبوين عال وهذا نطفة خبيثة وشره من أصله وشر الأبوين من فعلهما. نعم. فصل من ذلك حديث ليس بفاسق فيما قال الأبطني وخطيب قد روي من طرق ما هو باطل ومن ذلك أحاديث النهي عن سب البراغيث قال العقيل لا يسقط في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ليس بفاسق فيما معناه مقبول عند بعض العلماء للحاجة الفاسد إذا احتاج المرتاب يبين عشره فلا بأس لكن ليس هذا بحديث. وحديث ما يفسد بالبراغيث ليس مطلقا لا يصح في الباب شيء كما قال المؤلف رحمه الله فقد روي أنه أن أحدا لدغته مرغوث فلعنها فقال لا تلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء للصلاة رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال صحيح. نعم. ومن ذلك حديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريما، كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبت فيه بل وعلى الصحابة. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة تحريم اللعب بالنار بشير، وهو مثل الشطرنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يلعب بالنار بشير كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم في صحيحه في كتاب الشعر من حديث بريدة. والنار بشير كالشطرنج. ومن ذلك الحديث: لا تقتل المرأة إذا ارتدت. قال: لا أقتل ولا أسأل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث من أهدت إليه هدية. صحيح في هذا الباب في ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لكن كان أو من بدل دينه فاقتلوه. ومن ذلك حديث من أهدت إليه هدية وعينه جماعة فهو شركاؤه. قال ابن قليل: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الخليل في صحيح عباد أن أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. قال: ويذكر عن ابن عباس إن جلساءه شركاؤه ولم يصح. نعم، لكن قيل إذا كان هناك هدية كبيرة وأراد أن يقسمها استدل بعضهم بمن حضر القسمة فليقتسم، يعني استحسان ليس واجبا. ومن ذلك الحديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حلوى. قال شيخ: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من شيخه؟ ابن تيمية إذا أطلق. نعم. ومن ذلك حديث الأبدال والأقطار والأرواث والمطباء والمجلاء والمعتاد كلها ناطقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخر ما فيها: لا تسموها الشام فإن فيهم بدلاء، كلما مات رجل منهم أبدى الله مكانه رجلا آخر، ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. نعم، منقطع يعني فيه شريح بن عبيد لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصل: من ذلك المنع من رفع اليدين. أحاديث المنع من رفع اليدين. ومن ذلك أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند ركوع ورفع منه ورفع منه كلها باطلة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة صنف فيها البخاري جزءا في رفع اليدين في الصلاة فيراجع. وهذه الأحاديث التي ساقها ابن القيم رحمه الله تراجع هناك. انتقل لفصل الذي فصل: ومن ذلك حديث: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم، هو باطل الأحاديث الصحيحة بخلافه. قال الخليل في صحيحه: باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم، فمن ذكر حديث يوصف لكل غادر بواحد يوم القيامة بقدر قدرته، وقال: هذه قدرة فلان فلان فلان. وفي الباب أحاديث. نعم، وبعض الجهال استدل بقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وقال: تدعون بأمهاتهم سترا على أولاد الزنا، وعلل هذا القول الباطل بهذا. وهذا من جهله باللغة، فإن الأم لا تجمع على إمام، وإنما تجمع على أمهات أو أمات، وهذا من الجهل بالتفسير والجهل باللغة العربية، ومن الاستدلال بالأحاديث الباطلة ضعيف المرفوع عنها. فصل: من ذلك حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا ورقص حتى شق قميصه، فلعن الله واضعه ما زار على الكذب. هذا من قولات المتصوفة الذي وضع هذا الحديث. وحديث: لو احسن احدكم ظنهم بحجر نفع، وهم وضع المشركين عباد الاوثان. وحديث: اتخذوا مع الفقراء ايادي فان لهم دوله يوم القيامه واي دوله. وحديث: من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وللشيخ ابي عبد الرحمن بن عقيل الظاهر جزء في بطلان حديث من عشق فعف مطبوع في دار الحزم. وحديث: من اكل مع مغفور له غفر له، موضوع غير وقالت مروية فيها انه منام رآه بعض الناس. وحديث: من قصر طعامه مخالفا لم يرى في عينيه رمدا، من اقبح الموضوعات. وحديث: اذا دعت احدكم أحدكم إذا دعت أحدكم أمه وهو في الصلاة فليجب، وإذا دعاه أبوه فلا يجب. يروي عبد العزيز بن عبادة الرشيد الأموي قال الخليل تركوه، وقال ابن عمير وغيره كذاب روى أحاديث موضوعة. وحديث جابر في التشهد وفي أوله بسم الله التحيات لله، يروي حميد بن ربيعة عن أبي عاصم بن زهير عن أبي الزبير عنه قال ابن عمير هذا حميد كذاب. وقال النسائي ليس بشيء. إذا دعت الحديث حميد بن ربيع والإشكال في بسم الله، أما حديث التحيات لله فهو ثابت في الصحيحين حديث ابن مسعود وغيره. بهذا نكون انتهينا من السؤالين اللذين طرحا على الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، السؤال الأول عن أربعة أحاديث، والسؤال الثاني عن كيف يعرف الحديث بأنه مكتوب الموضوع من خلال المتن دون السند. السؤال الثالث سنرويه الآن، وهو عن حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، وتوسع الشيخ رحمه الله في سرد أحاديث المهدي، سنحيلكم على كتاب في هذا المتن. فصل. وسئلت عن لا مهدي إلا عيسى ابن مريم عن حديث فكيف يعترف هذا مع حديث المهدي وفروضه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديث أم لا؟ فأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فهو مبالغة في سنن عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجنتي عن عباد بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفراد به محمد بن خالد. قال محمد بن خالد محمد بن خالد هذا محمد بن خالد الجندي اليمني نسبة إلى الجند موضع في اليمن، وهو الآن في تعز، وفيه جامع كبير يقال له جامع الجند، جامع الجند، وهو بناه معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. وهذا الجندي محمد بن خالد الجندي هو آفة هذا الحديث، فلذلك لا يصح هذا الحديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لأن المهدي أحاديث المهدي غير أحاديث عيسى بن مريم. هذا الجواب الأول. الجواب الأول بحيث عدم التسليم بالصحة سندا. ثم انطلق ابن القيم رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث والمرويات في ذلك الباب، وخلص إلى أنها أربعة أقسام في آخر البحث. قال وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: الأول أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، وهذا قال احتج به أصحاب الجندي هذا. والقول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس، الخليفة المهدي العباسي ثالث خلفاء بني العباس تقريبا. والقول الثالث أن المهدي هو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. قال وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، وأثنى عليه الرسول وقال إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عريتين، فتنازل حقنا لدماء المسلمين، فعوضه الله يقول ابن القيم بأن يخرج من ذريته هذا الحسن رجل خليفة ويكون أمير المؤمنين في آخر الزمان مع عيسى بن مريم، ويؤم عيسى بن مريم، ومن ترك شأن الله عوضه الله خيرا منه. وأيضا ذكر قال الرافضة الإمامية لهم قول رابع ولهم مهدي، وهو محمد بن الحسن العسكري، دخل في ذلك السرداء ولا زال ينتظرونه لليوم، كل يوم يطوفون، حتى قال الشاعر: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والظلال. قالوا المستحيل ثلاثة أشياء: الغول يعني شيء طائر سيأتي ما تسمع به العرب، الغول والعنقاء أيضا، والخل الوفي. لكن هذا يقول لا، الخل الوفي قد يوجد، لكن العنقاء والغول والمهدي حق الإمامية هذا مستحيل. أيضا مهدي المغاربة يقول محمد بن تومرت، ومهدي الباطنية الملحد عبيد الله بن ميمون القداح، قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته قال: ليس يراد لا مهدي إلا عيسى بن مريم نبي خليفة الله المهدي، وإنما المراد إنما المهدي عيسى بن مريم المهدي الحقيقي، من باب الحصر، كقولك: لا ربا إلا في النسيئة، ولا شجاع إلا فلان، ولا بليغ إلا الجاحر. هذا لا ينفي أن البلاغة عن سائر الناس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة المطاف قال: والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان، لكن هذا خلاف مراده. نعم، اقرأ من قوله: وانتظر اليهود الدجال. السلام عليكم. وانتظر اليهود هو الذي أتبعه اليهود أصفهان 70,000، وفي مسند مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. والنصارى تنتظر المسيح عيسى بن مريم، ولا أمل في نزوله، ولكن إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير وأعداد البلد كلها سوى ملة الإسلام. نعم، لماذا النساء يتبعن الدجال؟ لماذا أكثر أتباع الدجال النساء واليهود؟ نعم، النساء تشبيهن المظاهر إلى اليوم، لا ترى أي مظهر جديد في هذا. فلذلك يعني إتباع الإمام عنده جنة هنا وجنة. وهذا معنى الحديث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. والله يعني إن صح يعني على فرض صحته فهذا معنى لا مهدي إلا عيسى بن مريم، أن الحصر ليس على بابه. والله أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، منتج ذكر الذاكرين وسهم الغافلين، الحمد لله رب العالمين. نعم، بارك الله فيكم. بهذا نكون انتهينا على عجالة، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. نعم، وإن كان الجل أيضا يجوز. وهذا يكون ما معنى قول الترمذي حسن صحيح، وكيف يكون صحيحا وحسن كان واحد؟ هذا كلام طويل وفيه خلاف مطول، وراجع في كتاب تلخيص علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقلت انني احثكم في بقيه الاسئله على فضيله الشيخ محمد بن صابر السلمي بعد هذا الدرس، فعليكم بعرضه، ومن احيل على مليء فليحتل. وكان بعض الاحبه طلب بعض الابيات، فقلت: نفع الاله بما نقول واننا لمقصرون، نسير سير مريضي في هذه الدورات، علم نافع وسلامة من مسلك التربيض. لو أن بعض المفسدين بأرضنا قد أصلوا بالعلم والتحضير، لم نلقهم قد بارزونا عنوة بالجهل والتفجير والتحريض. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. جزاكم الله خيرا.